سلام يا العظي سلام يا راعي الفوز الكبير، هالفوز طبعك كل عام وشعارك شعر خطير، وشعارك شعر خطير. سنين سعيدة.